يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم وذلك هو الفوز العظيم والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هادوا